من القاهرة حان الآن الموعد وهذا اللقاء الأسبوعي في دنيا السياحة. معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. رئيس التحرير أحمد دياب. هندسة الهواء أماني هلال. مخرج اللقاء علي عبد العال. ونرحب من داني بكل مستمعينا مستمعي البرنامج العام وخاصة مستمعي هذا اللقاء، اللقاء السياحي كل يوم خميس في مثل هذا الموعد 1:15 وحتى الثانية ودنيا السياحة. معنا في لقاء اليوم الضيف الكريم الخبير السياحي محمد عثمان وعضو لجنة التسويق السياحي الثقافي في مصر. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، قبل ما نبتدي الكلام إحنا نعرف معاك كل شيء عن هذه اللجنة، لجنة التسويق السياحي الثقافي. هو الحقيقة كان إحنا زي ما معروف طيب للجميع. لحظة نرحب بك الأول، الفريق العمل يرحب بك بعد أن نكمل اللقاء. ونبتدي مشوارنا مع لجنة التسويق السياحي الثقافي ونعرفها من ضيفنا الكريم، نعرف كتير عنها، ضيفنا الخبير السياحي محمد عثمان عضو هذه اللجنة. وتفضل أستاذ محمد الميكروفون معك. أهلا وسهلا حضرتك. حضرتك السياحة عندنا بتنقسم إلى جزئين، كان المفروض قبل كده أربعة الحقيقة، لكن حاليا بقت جزئين وهو السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية. لا اسمح لي، ده احنا عندنا كتير قوي ودخل عليها كتير قوي، آخرها الابنة اللي هتكون مدللة ان شاء الله في عالم السياحة، السياحة العلاجية. تمام. وده اللي انا كنت بقول عليه، ان احنا كان عندنا وكنا رواد في السياحة السياحة العلاجية لفترة طويلة، للأسف تراجعت. ثم كان عندنا حاجة مهمة جدا بدأت في الستينات لغاية اواخر الثمانينات وهي السياحة الرياضية. مصر كانت مقصد لكثير من الفرق واشهرها كان مهرجان التجديف العالمي، اللي كان واحد من اشهر مهرجانات التجديف اللي كانت موجودة في العالم. للأسف اختفى. من غير قطع كلام حضرتك، يمكن صدفة وانا كنت بسارت شوية احداث، لقيت سنة 2017 حافلة بالعديد من الأحداث الرياضية سواء أفريقية أو غير أفريقية، حيكون حتم إن شاء الله في عام 2017، وهو ده القادر على إعادة السياحة. تمام. مجموعة الأحداث. لكن أنا بقول لحضرتك، فكرة لجنة التسويق السياحي نشأت بسبب تراجع السياحة الثقافية لصالح السياحة الترفيهية. ولو جبنا آخر عدد 2010 اللي هي سنة الذروة، كنا بنتكلم على 14 مليون سائح جوا مصر، منهم 10 مليون سائح راحوا سياحة شواطئ متمثلة في الغردقة أو شرم، و4 مليون فقط للسياحة الثقافية. ده يوري حضرتك قد إيه تراجعت السياحة الثقافية اللي هي الأصل. لأن أنا لما باجي أسوق مصر مع اعتراف العالم بجمال شواطئ شرم والغردقة، لكن ممكن تبقى في شواطئ تانية، لكن مفيش كرنك، مفيش هرم، مفيش أبو سمبل، مفيش أبيدوس غير في مصر. ولهذا السبب في 1/11 لما أعلنت الأقصر عاصمة للسياحة في العالم، الحقيقة كان لنا مطلب كصناع لهذه السياحة وهي السياحة الثقافية بأن تنشأ لجنة تسمى لجنة تسويق السياحة الثقافي، يكون دورها فقط هو إعادة الحياة مرة أخرى للسياحة الثقافية. تمام. انشئت سنه في 1/11 بقرار وزاري من السيد الوزير لجنه التسويق السياحي معنيه باعاده الحياه مره اخرى للسياحه الثقافيه متمثله في المنتج الثقافي اللي هو الاصل في اماكن غير الاقصر واسوان موجوده على الخريطه كتير جدا. القاهره فيها سياحه ثقافيه متمثله في الهرم المانيا في محافظات كثيره جدا لما هو برضو هذا الخلط هو اللي اسكندريه كتير كل ما يشمل التراث فهو سياحه ثقافيه. اعتقد استاذ محمد ما فيش محافظه في مصر الا وفيها سياحة ثقافية. وأكبر دليل ما اكتشف في المطارية منذ أيام من هذا الحدث الهائل ثم ألمانيا زي ما حضرتك قلتي زي سوهاج فيها واحد من أجمل معابد وهو معبد أبيدوس ثم الشرقية سيوة ثم فيها معبد أمون سيوة فيها معبد أمون. إحنا شكلنا كده هنبتدي نقول في كل حي هنلاقي أثر ثقافي لأن هنا كانت عاصمة العالم. أيوة. ولما يكون دي عاصمة العالم لا يمكن تكون مقتصرة على مدن. بس ما تقولش كانت لو سمحت. لا أنا بتكلم على أنا كنت بتكلم أنا بتكلم على الجزء التاريخي. لكن طبعا مصر قد الدنيا على طول طبعا إن شاء الله واحدة قد الدنيا إن شاء الله يا رب. نعرف بقى كتير عن هذه اللجنة. اللجنة كانت معنية في الأساس بدراسة لماذا تم الإحجام عن السياحة الثقافية. تمام. وتم الإحجام عن السياحة الثقافية لعدة عوامل. أولا وخلينا نقر هذا في فترة من فترات قبل الثورة كان هناك توجه الدولة لصالح السياحة الترفيهية والتركيز على شرم والغردقة اللي لهم كل الاحترام. لكن كمان كانت في مجموعة من الأحداث أدت إلى تراجع السياحة الثقافية منها الصورة السلبية التي صدرت عن مصر أيام بعد الثورة. رقم 2 الإهمال في التسويق. رقم 3 عدم وجود أجندات وإحنا عشان كده بدأنا بعمل أجندة ثقافية وأجندة تاريخية قادرة على وضع السياحة الثقافية على خريطة السياحة. نمرة 4 رحلات طرق الأبواب. إحنا في فترة من فترات نتيجة للتدفق السياحي اللي كان موجود عندنا كنا مستقبل للسياحة. ما كناش بنبذل مجهود للزهر السياحة. يمكن رب ضارة النافعة السنوات اللي مرت بينا كانت خلتنا في نقطة وأول صعب وبدأنا نخرج نقول للناس أنتوا عايزين إيه وعايزين إيه دي لها طلبات كتير قوي واحنا المفروض نعمل منها ايه. هم ليهم طلبات واحنا علينا ترتيب البيت من الداخل لاستقبال السائح. طيب احنا هنرجع للنقطه اللي قبل ما تقول النقطه اللي دي اللي هي الاجندات اجندات الاحداث الثقافيه. هل هتراعوا فيها وتستبقوا الحدث يعني هترتبوا للحدث يعني مثلا في شهر كذا هيكون في حدث كذا نبتدي ان احنا نروج ليه اعلاميا و يعني اعلانيا واعلاميا. تمام. اولا هي لا يمكن يطلق عليها اجنده الا اذا كانت معروفه مسبقا ومعروفه مسبقا في السوق الاوروبي والغربي معناها انها سنه قبل. ايوه. فانا لما اجي اتكلم على اجنده ثقافيه سياحيه لمصر انا بتكلم على 2018 هايل. فلازم يبقى ده يبقى الاول لازم الاجنده تكون مرتبه من الاول. ده رقم 1. رقم 2 الاجنده الثقافيه ما المقصود منها. المقصود من الأجندات الثقافية اللي هي بين قوسين الأجندات السياحية هو وضع هذه المدن متمثلة في الأقصر وأسوان الغردقة شرم الشيخ كل المقاصد السياحية وضعها دائما في ذاكرة المهتم. فلما الأقصر الأقصر أسوان أسوان أسوان ده رقم 1. رقم 2 بتعمل رسالة إيجابية جدا على مستوى الأمن اللي موجود في البلد. أيوة. رقم 3 وده مهم عندنا اللي احنا كلنا بنشتغل عليه. مصر مشكلتها الحقيقية حاليا في السياحة هو تحسين الصورة الذهنية عن مصر في الخارج. لا يقوم بهذا أفضل من أجندات. لكن خلينا أقول لحضرتك بسرعة لا يمكن أكون بتكلم على أجندة ثقافية لمصر. أنا لازم أتكلم على أجندة ثقافية لكل مقصد لأن احتياجات كل مقصد تختلف في أجندته. يعني أنا لو بعمل أجندة ثقافية عن الأقصر أكيد تماما هتختلف عن أجندة ثقافية في الغردقة وفي شرم لأن المنتج مختلف. يزيد علينا او احنا عندنا بقى حاجة سابقين بيها دي من نعم ربنا علينا ان احنا عندنا اجندتين. اجندة ثقافية تشمل احداث ثقافية مهمة جدا جدا ثم اجندة تاريخية. وده احد الحاجات اللي قعدنا نفكر نعملها. احنا عندنا مجموعة احداث تاريخية ثابتة. ايوه ده اللي انا كنت اقصد منها. مثلا عندنا عيد رائع في الاقصر بيتعمل من 1/7 ل15/7 اسمه الاوبت فيستيفال. الأوبت فيستيفال أو عيد الربيع ده اللي كان فيه الملك يترك معبد الكرنك مقر الحكم يروح فيه معبد الأقصر لمدة 15 يوم وده كان من أهم الأحداث فيه. أهمل بنفكر او الحمد لله فكرنا وهنعمل له احتفال هذا العام, نعيد احتفال الأوبن. عندنا مثلا تعامد الشمس في أسوان, ده مهم جدا. عندنا تعامد تاني للقمر على قدس الأقباس في الأقصر. عندنا رصدنا مع بالتعاون مع الأثريين, لأن الأمر ده يخص الأثريين بالمقام الأول, 12 حدث أثري تاريخي. يبقى أنا عندي في الأقصر أجندة ثقافية وأجندة تاريخية, وده اللي هتتفرد به الأقصر. الباقي هيعمل أجندة ثقافية يعني ترفيهية فقط لأنه ما عندهمش أصلا. تمام. هل ده ممكن يكون موجه لجنسيات معينة؟ يعني معروف مثلا عن اليابانيين إن هم بيفضلوا السياحة الثقافية, هل ممكن يعني أستقطب جنسيات تانية لأن أغلب الأوروبيين مثلا بيفضلوا الترفيهية أكتر؟ شوف إحنا الحقيقة يعني ظلمنا السياحة الثقافية. لأن زي ما قلت لحضرتك السياحة الثقافية هي الأصل في السياحات, لكن جنبت لصالح السياحة الترفيهية, ده رقم واحد. رقم اتنين, اعتمدنا الفترة الأخيرة على أسواق معينة. يعني أنت لحضرتك خدتي إحصائية لمن يصل إلى السياحة الثقافية, هتلاقي السوق الإنجليزي يستولي على 40% من السياحة الواردة من 15 سنة. أنا ما بقولش بعدم اهتمام السائح الإنجليزي, لكن أنا بقول طب لماذا لا أضع البديل وبالدليل. يعني أنا النهاردة عندي مشكلة مع السوق الإنجليزي, وعلى فكرة وصراحة خلافنا مع السوق الإنجليزي خلاف سياسي قرار, بدليل أن أوروبا كلها بتيجي الأقصر. بس خلينا برضو نقول أن أي خلاف سياسي بيأثر على بيكون عامل مؤثر. لا أكتر من هذا بكثير. احنا وصلنا إلى من احنا بنقول ليست هناك سياحة بدون سياسة. أكيد. وزي ما في قرار سياسي في حاجة اسمها القرار السياحي, وثبت بدليل قاطع أن هناك 3 دول تقود القرار السياحي لمصر. 3 دول منهم روسيا؟ لا, منهم أمريكا تقود القرار السياحي لأمريكتين, منهم ألمانيا تقود القرار السياحي لدول الاتحاد الأوروبي, منهم اليابان تقود السياحي في آسيا. طب نعرف الثلاث دول دول موقفهم إيه دلوقتي؟ من يعني حسن الطالع أني بمجرد ما حصلت زيارة السيد الرئيس إلى اليابان حصل عندنا زيادة 135% من تدفق السياحة اليابانية. جميل. ده على أرض الواقع. على أرض الواقع 135 بمجرد الزيارة. ده قرار مهم جدا. وأهمية السياحة اليابانية بالنسبة لحضرتك, بالنسبة لنا عشان حضرتك تعرفي, مستوى الإنفاق للسائح الياباني يساوي 10 أضعاف السائح الأوروبي. مع اهتمام السائح الياباني بالسياحة الثقافية, هو سائح سياحة ثقافية بالمرة بالكلية. يعني إلا الثقافة. تيجي بقى لألمانيا, بمجرد زيارة السيد الرئيس لألمانيا والاستقبال الحافل الذي قبل به, عندنا 5 طائرات بتنزل الأقصر كل أسبوع. طيب. ده طيران مباشر, طيران مباشر من ألمانيا للأقصر. تمام. تيجي بقى على أمريكا, لكن قبل أمريكا في حاجة مهمة جدا عايز أقولها الحقيقة, وأنا بقصد السياحة الثقافية لازم تشكر فيها السيد الرئيس جدا, وهو اصطحابه للسيد الرئيس الصيني للأقصر اللي عمل نقلة في مفهوم السوق. مظبوط. النقلة التي أحدثها السوق الصيني اللي خلاني يعني مش أنا يعني أنا قصدي كصناعة سياحة رفع عني ضغط السوق الإنجليزي, فأصبح عندي سياحة صينية ما أقدرش أقول بديلة, لكن أعطت رئة إضافية لصناعة السياحة الثقافية لعدة أعمال كثيرة جدا. سيد محمد, إحنا عندنا بدائل كثيرة قوي عشان ننعش بيها السوق السياحي. زي ما أقول حتك, عشان كده أنا أقول حتك إحنا ظلمنا. ثم يبقى بقى الحدث الأهم الحقيقة اللي هو زيارة السيد الرئيس. يعني أعتقد إلى أنها حتجب بقى. أنا عايز أقول حتك إن الرسائل الإيجابية التي وصلت بالفعل من شركائنا أصحاب القرار السياحي في أمريكا تضع مصر إن شاء الله على الدولة الأكثر استقبالا للسياحة الثقافية الفترة اللي جاية. أعتقد يا أستاذ محمد الرسالة بدأت باستقبال سيد الرئيس في البيت الأبيض ومظاهر الاستقبال والحفاوة الغير طبيعية والحفاوة الشديدة جدا التي تمت الحقيقة بعثت رسالة, وإحنا خدنا هذا وصدرناه للعالم عشان نثبت للعالم مكانة مصر. خلينا نقف لهذا الحدث اللي صدرتوه وإزاي صدرتوه بعد موجز الأنباء لو سمحت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل نشاطه في واشنطن اليوم باستقبال وزير الخزانة الأمريكي وعدد من أعضاء الكونغرس لاطلاعهم على تطورات الوضع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وزير المالية عمرو الجرحي يصف لقاء الرئيس السيسي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بأنه كان فرصة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تعلن حرص الجانب الأمريكي على ضخ استثمارات بمصر خلال الفترة القادمة. توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنك تنمية الصادرات تتضمن سبل استفادة المستثمرين من الخدمات التي يقدمها البنك. 14 دولة عربية توقع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. وزير الخارجية السوري يؤكد في مؤتمر صحفي حرص دمشق على نجاح الحوار السياسي لإعادة الاستقرار إلى الدولة. القوات الإسرائيلية تعتقل عددا من الفلسطينيين من الخليل وقلقية وبيت لحم ورام الله بالضفة الغربية. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبحث مع الرئيس الأمريكي الأزمة الأوكرانية والأوضاع في أفغانستان. وأخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد لرئيس وزراء اليابان شينزو أبي أن جميع الخيارات مطروحة في التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء واللقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. من تاني رجعنا لحضرات المستمعين، وهذا اللقاء الأسبوعي في دنيا السياحة بيشرفنا هنا في استوديو 2 وحتى الثانية ضفنا الكريم الأستاذ محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي الثقافي في مصر. كنا ياسمين قبل موجز الأنباء بنتكلم عن أثر الزيارة، هنقول أطول زيارة للسيد الرئيس خارج بلده لأمريكا، زيارة مشرفة، زيارة بتليق بمكانة مصر وبرئيس مصر وبالمصريين. فعلا يعني أنا فخورة جدا برئيسي وبلدي يا أستاذ محمد. الحقيقة إحنا قبل الزيارة طبعا إحنا عارفين إن مؤسسة الرئاسة لما بتعمل حاجة بتعملها صح قوي، لكن الحقيقة كلنا كنا قلقانين في بداية الرحلة، لأن أمريكا صنع قرار في العالم شاء من شاء وأبى من أبى. لكن الحقيقة وبدون مبالغة أنا أعتقد أن المصريين كلهم عينيهم دمعت من فرحة أن استعادة مصر لدورها وقيادة السيد الرئيس لهذه المنظومة. مصر اللي كانت في فترة من فترات مش كانت تختطف، اختطفت، لكن لما أجد أني أطول على فكرة أطول فترة استقبل فيها رئيس أمريكي دونالد ترامب تحديدا، استقبل فيها رئيس جمهورية منذ بداية توليه كان الرئيس سيسي. الكينيا اللي بينهم اشتغلت بقى يعني لما أقول حياتك انه مثلا مدة استقبال الميركل 45 دقيقة بس لما ثلاث أضعاف لما ترامب يعلنها ان في كينيا بيني وبين الرئيس السيسي. قراءة سياسية جيدة بعيد عن الأهداف من القيادة من السياسة الأمريكية. أمريكا أدركت من هي مصر. مصر هي التي تواجه الإرهاب وحدها، مصر الدولة القائدة، مصر اللي لما سحبت إيدها اشتعلت المنطقة، مصر هي القادرة الوحيدة حاليا على إعادة ترتيب البيت العربي والشرق الأوسط. من يعرف دور مصر؟ هو الكسبان. أكيد. خلينا نقول المستمعين الحوار اللي كان دار بينا أثناء أغنية الجسمي. الحقيقة إحنا كنا قلنا ليس هناك سياحة بدون سياسة. وكان علينا استثمار السريع حتى اللقاء. وإحنا أخذنا اللقاء وشيرناه لكل صناع القرار السياحي. أستاذ محمد شيرته زوجة ترامب وهي بتصور وبنته وهي بتصور استقبال ترامب للسيسي في وقد يظن البعض أن دي أحداث بسيطة. لا خالص دي ليست أحداث بسيطة خالص. دي ذات مدلول عالمي كبير جدا جدا جدا. إحنا صورناهم هم بيصوروا اللقاء هم كانوا في شرفة وصورنا اللقاء وطول مدة. والكلمة اللي قالها ترامب عن مصر وعن قائد مصر. وعايز أقول لحضرتك أن هذا هو المحرك الذي سيحرك السياحة الفترة اللي جاية. أكيد. لأن هم أعلنوا فورا أن مصر آمنة. وزي ما قلت لحضرتك أمريكا صانع قرار سياحي بنفس الثقل والحجم لصناعة القرار السياسي. يعني أنت شايف كده لما هذا الثلاثي يكتمل اليابان وألمانيا وأمريكا لما يكتمل هيحدث إيه؟ هيحدث ان مصر تعود لقيادة واحنا متمعين بالسياحة هتعود مرة اخرى للريادة في السياحة في المنطقة. احنا 2010 سنة الذروة. احنا اكبر عدد جالنا في تاريخ العالم في تاريخنا في مصر كان 2010. ربنا بيسلمنا رسالة ان 2010 هي سنة الذروة. عملنا 14 مليون سايح. دخلنا 18 مليار دولار. وعشان تعرفي قيمة ال 18 مليار دولار سنتها قناة السويس عملت 6. يعني صناعة السياحة عملت 3 قناة السويس. صحيح. 3 قناة السويس. ده يوري حضرتك وبدون جهد ومعبد الكرنك اللي بيشيل لو انا رتبت البيت من الداخل زي ما قلت لحضرتك اللي بيشيل 4 مليون ممكن يشيل 10. وانا ما عنديش غير ان انا حافظ على هذا المكان عشان يبقى مركز دائم ليا للجذب السياحي. يمكن الخبر اللي قريته في موجز الانباء عن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فكرني بالصورة اللي كانت بينهم وبين السيسي. في حضرتك فاكر الصورة دي؟ آه طبعا. كان أثرها إيه؟ زي ما قلت لحضرتك السياحة ما عادت بعيدة بالمرة عن ممكن تفكر المستمعين بيها؟ لا ممكن حضرتك تفكريهم يمكن أنت أقوى مني. طيب نكمل الموضوع تفضل. ما عادت السياحة بعيدة أبدا عن السياسة. وصانع القرار السياحي هو من يصنع القرار السياسي. وعشان كده بقول لحضرتك مصر مش بوضعها لا باستعادتها لمكانتها الحقيقية الريادية في العالم هتعمل تدفق. وأنا بقول إنه السياحة هي مصدر من مصادر الدخل. وأحد أحد مشاكلنا الآن في العملة الصعبة هو هي أقوى مصدر السياحة. دخل لا أعتقد لا بالنسبة للعملة الصعبة وتمثل من 12 ل 14% من الدخل القومي. تمام. طب لو احنا على ارض الواقع المانيا اليابان امريكا خلاص العلاقات السياسيه يعني خلاص تسير في خطوه جيده. شركات السياحه اللي في الدول الثلاثه دول اتعامل معها ازاي انا كقطاع خاص وسياحه في مصر قطاع خاص اكتر طبعا كشغل من قطاع حكومي اتعامل مع الشركات دي ازاي حمله طرق الابواب بتكون ازاي الاستراتيجيه الجايه ايه بقى احنا انا استغل ان السياسه يعني كويسه بيننا لازم تلتقي دولة. اراده المشتري والبائع لازم تلتقي اراده هو كتور اوبريتور او كصانع قرار سياحي في الخارج وقراري انا كمستقبل السياحه بمجموعه حاجات هو عنده طلبات لازم اعملها وانا عندي مجموعه احداثيات لازم اظهرها. هل ده بدا يحصل دلوقتي؟ وده بدا يحصل بالفعل لكن انا برضو مطلوب مني وانا مطلوب مني فورا ان انا استثمر كل حدث. الحدث الاهم وانا عايز اقول لحضرتك عايز ارجع تاني لا احنا هنرجع للصوره دي انا ما حبيتش ان انا اتكلم عليها غير لما اعرضها وافاجئك بيها. الصوره بتاعت السيد الرئيس مع السيده ميركل قدام الهرم. ايوه. وفي على مائدة العشاء ولقاء حميمي جدا بينهم يعني وسعادة غامرة على وجه ميركل. وده صنع ده صناعة قرار سياحي. يعني ده زي ما يكون ممكن يكون ده أكيد هو قرار سياسي. لكن عايز أقول لحضرتك إن صورة زي دي تبيع. إحنا بنقول دايما كلمة تبيع. تسوق مصر. صحيح. تسوق مصر بأحسن من 100 حملة إعلامية وإعلانية في الخارج. صورة زي كده يا أستاذ محمد ميركل ورئيس السيسي والخلفية اللي توصفها لنا. الخلفية هو أعظم واحد من العجائب الدنيا السابعة، هي حاجة غير مكررة في الوجود، هي السر اللي لم يكتشف لغاية الآن، هي رمز لخلود مصر، هي البلد اللي بتخلينا ممكن نبكي عشان خاطرها ونحبها قوي، الهرم وبالهول ومصر اللي ما فيش زيها في الدنيا. صورة رائعة. أنا مرضتش لما أنت قلت لي أوصفيها، أنا مرضتش أن أنا أوصفها لأنك أنت أكيد حتوصفها أحسن مني، فقلت أفاجئك بيها على ودي مفاجأة صارة جدا لأن مردودها كان فوري. أنا عايز أقول لحضرتك أني زي ما إحنا مستنين السياحة تيجي مصر كمان السياحة عايزة تيجي مصر أكيد، لكن إحنا لازم نحضر البيت من الداخل. صح. أيوة. عندنا مجموعة من الأشياء ومن الأحداث لازم نبتدي نعملها عشان نكون جديرين بالسياحة. في مداخلة لحضرتك تستقبلها. تفضل. السلام عليكم. ألو ألو ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا يا فندم؟ مع حضرتك مراد رضا من اسكندرية. أهلا بيك أستاذ مراد، اتفضل. أنا تحياتي للأستاذ محمد عثمان وتحياتي للعاملين في راديو برنامج العام وتحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا استاذ مراد، اتفضل. اهلا بيك. انا من خلال منبر الميكروفون بتاع حضراتكم بدعوا المصريين كلهم انهم يشتركوا في دعم اقتصاد مصر وفي السياحه عن طريق التواصل الاجتماعي، بمعنى ان يا ريت لو كل محافظه كل محافظه تطلع تنشر صورة بس إيجابية عن ميزة عن البلد دي بتدعم السياحة قوي، بدل ما ننشر صور سلبية، وبالتالي الصور بتاعت صفة كل بلد دي هتوصل للعالم كله. يعني أنا في اسكندرية لو أنزل كل يوم صورتين مثلا لمكتبة اسكندرية، لعمود السواري، للمزارات السياحية في الألو. معك يا أستاذ مراد، ويعني رأيك وصل وحيرد عليه حالا ضيفنا الكريم أستاذ محمد. باختصار أستاذ مراد كان عاوز يقول أن كل محافظة تقوم بنشر أجمل صورة ليها، ويقوم يعني أنا وياسمين وحضرتك وكل المصريين بتشهير هذه الصورة. طبعا كلام طيب جدا، ويجب أن نتحرك جميعا. خلي بال حضرتك احنا برضو مسؤولين عن جزء كبير جدا في تصدير الصورة حتى أحيانا غير حقيقية عن جمال بلدنا. فيها أماكن جميلة جدا، وبلدنا فيها حاجات موجودة أحلى بكتير أو من أوروبا، لكن أنا معرفش احنا ليه دايما مركزين على الصور السلبية. قد نكون ضروري ان احنا نحل الصور السلبية، ضروري ان احنا ما تفنش رؤوسنا في الرمال، لكن برضو مش ضروري ابدا انا ان انا اخفي عن تعمد احيانا الصور الجمالية البلدي. صح. عشان ازر الصور السلبية لا، لازم الاثنين يكونوا ظاهرين يا استاذ محمد، وده حقيقي، ولازم اكون كمان حريص جدا على اظهار الصور الطيبة، لان احنا مثلا بنروح في اوروبا في صور سلبية جدا جدا، لكن ما يصدر الينا مثلا من بلد زي فرنسا تركي. خلينا نقول تركي او فرنسا. استاذ محمد، هي تركيا ما فيهاش عشوائيات؟ ما فيهاش اماكن يعني حدث عنها ولا حاجه؟ ده نيويورك فيها حي لا يجرؤ احد يزوره بعد الساعه 6 بالليل. امنيا امنيا في تحذيرات ان الانسان يسير في بعض الدول بعد الساعه 6. تمام. وقول هاتك نيويورك وواشنطن فيها اماكن لا يجرؤ فيها احد انه يمشي بعد الساعه 6 بالليل. هل احنا سيبنا ده؟ هل هم صدروا لنا هذا وتركوا الجمال لا، اعتقد ان احنا استاذ مراد عنده حق جدا. احنا مطالبين باظهار الصوره الايجابيه. اسمح لي يا استاذ محمد، يوم لما مخرج جميل الحقيقه دلوقتي مش يعني مش عالق في ذهني الاسم، اللي قدم لينا الرائعه جراند اوتيل، لما اظهر هذا الفندق بجماله وبروعته، دعا هذا المستثمر الجميل لإقامة عرس ابنته ويوميها شغل 4 أوتيلات. يمكن أنا بكرر على الموضوع ده وبقارنه ما بين بعض المستثمرين المصريين اللي بيقيموا أفراح أبنائهم في أوروبا، بيقيموا أفراح أبنائهم في أوروبا. بقارن ما بين مستثمر عربي طبعا ومستثمر مصري. طبعا. واحد شغل 5 فنادق وواحد راح عمل عرس ابنه، صرف 5 مليون دولار في فرح ابنه. المهم يعني انا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه تاكيدا على كلام حضرتك، من خلق السياحه الداخليه في مصر هو فيلم اجازه نص السنه. شوف بقى حضرتك، يعني احنا لغايه دلوقتي لما نيجي نقول الاقصر نتذكر ايه؟ نتذكر الاقصر بلدنا. أيوة. والفيلم الجميل اللي عملته فرقه رضا اللي هو كان احد اسباب وجود حاجة اسمها السياحة الثقافية لغاية دلوقتي. الناس كلها بعد ما شافت الفيلم حبت تيجي وتقلد ده دور الفن وده دور المستثمرين الجادين في الحقيقة في المنطقة. نكمل بعد الفاصل. تصدق سياحية بمحافظة جنوب سيناء في مصر، هي الأشهر بعد مدينة شرم الشيخ من حيث أعداد السائحين المترددين عليها. تقع مدينة دهب السياحية على خليج العقبة عند البحر الأحمر، وتضم دهب خليجين هما القرى الذي يقع وسط المدينة وغزالة. شجع سياحة مصر. عودة مرة أخرى مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار في مصر. لسه معنا في الاستوديو الأستاذ محمد عثمان الخبير السياحي وعضو لجنة التسويق السياحي الثقافي في مصر. أهلا بك يا فندم مرة تانية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا كنت حسألك سؤال، بس في أسئلة من المستمعين حتفتح معنا مجالات يمكن إحنا فتحنا بعضها، بس نكمل. عبدالله أرقورة بيقول ليه مش بنفكر في أساليب أكثر حداثة في التسويق للمعالم والأحداث في بلادنا واستعراضات زي ما كنا بنتكلم زمان عن عيد وفاء النيل ودعوة نجوم وشخصيات، يمكن هي دي ابتدأت تحدث اللي هي دعوة نجوم وشخصيات عالمية، هم بيجوا رغبة في زيارة مصر أو إحنا نستدعيهم أيا كان، والاتفاق مع الدول الصديقة لعرض وقائع تعامد الشمس على وجه رمسيس من خلال الفيديو كونفرنس والتحدث للمتخصصين ومسؤولين و كلها أفكار من مصريين بيحبوا مصر. وده كلام صحيح جدا طبعا، وده اللي بيرجع تاني لفكرة الأجندة الثقافية التي يجب أن تكون معلومة. الأجندة معناها أن أنا بأخطر الأسواق اللي بشتغل معاها، الدول اللي بشتغل معاها، بمجموعة الأحداث، والناس طبعا هم منظمين جدا، لازم أقول الحدث هيبتدي أنت وهيبتدي أنت ودرجة الحرارة هتبقى إيه وممكن تلبس إيه وإزاي هتوصلني الطيران هيوصلني، دي قصة تانية خالص. هيوصلني إزاي هو ده اللي اسمه التسويق العالمي. بالضبط التسويق العالمي، لأني لغاية دلوقتي إحنا بنستقبل السائح، لكن إحنا المفروض الفترة اللي جاية إن إحنا نبذل جهد لجذب لجيب السائح يغير قراره، بدل ما يروح حتى دي يجيني مصر. هو ده صناعة السياحة الحديثة. طيب نقول رجب برضو أبو محمد بيقول في خطة مدروسة لعمل ترويج وتنشيط السياحة الثقافية خصوصا في الأقصر، ده برضو ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. أعتقد أن الأقصر دلوقتي منطقة جاذبة لكل الأنشطة. إعلان الأقصر 1 نوفمبر عاصمة للسياحة العالم، عاصمة للسياحة العالم، حدث عالمي. إعلان الأقصر عاصمة للثقافة العربية لمدة سنة بعديها على طول، على طول حدث عالمي. استضافة الأقصر لمهرجان السينما الأفريقية، وأنا مش معني بتقييم المهرجان فنيا، أنا معني بعدد النجوم اللي جوني اللي زاروا مصر بالميديا، واللي احنا عايز أقول لحضرتك احنا عملنا معهم ايه واستغلنا وجودهم ازاي. كل هذا سيصب في حالة السياحة الثقافية. عايز أقول لحضرتك حاجة، الأقصر أسوان هتتحرك أسرع بكثير من شرم والغردقة، لا أتمنى أن هم برضو يتحركوا، لكن السياحة الثقافية هيكون مردودها أسرع وأوضح خلال الفترة اللي جاية. إحنا عاوزين بقى منافسة شرسة ما بين أنواع السياحات، سياحة علاجية تنافس الثقافية، تنافس الشاطئية، يدخلوا في منافسات شرسة لصالح البلد. إيه رأيك؟ لو قدرنا نعمل ده بمعنى أني أنا هقول لحضرتك، إحنا عندنا بعض المعوقات لازم نشتغل عليها. يعني أنا عندي مثلا الأقصر قريبة جدا من الغردقة، فأنا ممكن أعمل سائح جزء ترفيهي وأعمل جزء ثقافي، أعمل له برنامج، أقدم له برنامج ده موجود، ده الحقيقة موجود، لكن هناك بعض الترتيبات اللي أحيانا بتعوق أن أنا أقدر أعمل ده. طيب يلا واحدة واحدة نقول إيه المعوقات اللي بتواجهكم. الحقيقة عندنا مجموعة معوقات بتواجهنا في السياحة الثقافية، منها مثلا سوء حالات القطارات المتحركة ما بين الأقصر والقاهرة. اسأل أي حد يركب القطر النهاردة يروح أسوان هيقولك دي رحلة عذاب. وعايزة أوضح لحد صديقات فعلا كانت عايزة تروح طيران، قالت لا أنا نفسي أروح قطر النوم، قالت لي لا يعني خسارة الفلوس اللي تدفع. تجربة صعبة جدا، سوء حالة القطارات الشديد ما بين الأقصر وأسوان. وزمان كان عندنا رغم أنها مميزة لا انا عاوز اقول حاجه، احنا زمان كان عندنا قطر اسمه مخصوص النوم، النوم ده كان بيقوم فقط للزائرين الاقصر القاهره الاقصر اسوان، اختفى. وعايز اقول لحضرتك اهميه القطارات ايه، ان احنا كنا بنستقبل 35% من السياحه اللي بتيجي الاقصر اسوان عن طريق القطارات، اختفت. دي حاله. الحاجه الثانيه، عندنا مجموعه من الطرق التي يجب ان تستكمل. انا اقرب جزء بالنسبه لي للبحر الاحمر مرسى علم، ليه ما يبقاش عندي خط مباشر من مرسى علم للأقصر؟ اقل من اربع ساعات، اربع ساعات دلوقتي، لانه لازم ينزل من مرسى علم يروح الغردقه ويجيني. بينما انا لو عملت مرسى علم الأقصر مباشره هيوفر، هاخد ساعتين ونص. في الحاله دي اقدر اعمل جزء ترفيهي وجزء تسويقي. طيب ما هو في انا سفاجه متهيألي، في انا سفاجه، بس مرسى علم بعيد عن سفاجه. انا اقرب نقطه بالنسبه لي للأقصر هي مرسى علم. صحيح. طب ليه انا ما يبقاش عندي خط طريق؟ واكتشفنا ان الطريق ابتدوا فيه ومتوقف عن 90 كيلو. ما عملوا ده قرار قومي، السياحه امن قومي. السياحه امن قومي، لا ما فيش كلام في هذا. لماذا لا يتم الاعداد لهذا الامر؟ هذه الامور مثل سوء حاله القطارات، نمره 2 سوء حاله الطرق الموجوده، رقم 3 وحاجه مهمه جدا جدا جدا، احنا مش بنعرف نسوق ما تحت ايدينا. احنا عندنا خير كتير جدا جدا ما بنعرفش نعمل. طيب ليه ده انتم متخصصين يا استاذ محمد؟ لا هقول لحضرتك، في امور لها دوله زي صناعه السياحه بتقوم على 3 اركان، السياحه والطيران والاثار. هذه الثلاث وزارات لازم، هو المفروض انه كله بيشتغل على السياحه، لكن انا الاساس ان السياحه والطيران والاثار منظومه واحده. انا بسال على راس وزاره الاثار الحقيقه وزير فاضل الدكتور خالد عنان، والراجل دؤوب لكن انا كنت عرضت فكره من زمان، احنا عندنا اكتشافات تقريبا يوميه، لماذا لا يتم الاعلان عن هذا؟ وزاره الاثار مش معني بها انها تعلن، وزاره الاثار تدي وزاره السياحه ما تم اعاده اكتشافه. يعني احنا كلنا كل اسبوع عندنا زياره مقابر جديده، اعاده مقابر جديده، اكتشافات جديده واعاده اكتشافات جديده، لماذا لا تسوق سياحيا؟ يبقى في اجتماع ثلاثي بينهم بشكل دائم. هقول لحضرتك على مفاجاه، من 3 سنين تم اضاءه مناطق البر الغربي جميعا بتكلفه 650 مليون جنيه، تم اناره وادي الملوك، تم إنارة معبد حتشبسوت، تم إنارة معبد الرمسيوم ومعبد هابو، وأعلننا في مؤتمر عالمي فتح هذه المزارات ليلا حتى عشان نتحاشى درجة الحرارة في الصيف، ولم يتم التنفيذ حتى الآن. هذه أحد الإشكاليات. عندي حاجة رائعة في الأقصر اسمها طريق الكباش، وأنا الحقيقة لازم كلمة حق حي محافظ الأقصر، لأن هو الوحيد اللي بيشتغل معنا في الجزء. احنا عندنا حاجة اسمها طريق الكباش، طريق الكباش ده طريق فريد من نوعه طوله 3.5 كيلو يربط ما بين معبد الكرنك والأقصر عن طريق حاجة اسمه السفينكس أفنيو أو طريق أبو الهول في 1700 أبو الهول رائع، متوقف على جزء بسيط جدا. لماذا لا يتم استكماله؟ وأنا بطالب بقى السيد الرئيس اللي بيبعتنا دايما رسائل إيجابية أن يكون افتتاح طريق الكباش حدث لا يقل عن افتتاح قناة السويس، لأنه ده يساوي افتتاح أو اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. لو تم هذه الأحداث، هذه المعوقات التي محتاجين لو رتبناها وعملناها قطارات صحيحة، عربيات كويسة جدا، طرق كويسة جدا فيها خدمات، كمان الإعلان عما يتم اكتشافه. احنا عندنا حدث عالمي بيتم، حضرتكم الناس كلها عارفة ان عندنا تمثالين منهم، الرمز الأقصر التمثال، تم اكتشاف عن طريق بعثة ألمانية معبد بالكامل وراء التمثالين منهم. وأنا الحقيقة عندي عتاب وتخوف، سمعت أنهم حينقلوا ما يكتشف إلى متحف القاهرة، وأنا بقول لهم من فضلكم اجعلوا هذا المكان، اتركوه كما هو كما هو، واجعلوه ما ما ما ما ما متحف مفتوح يضاف إلى المتاحف المفتوحة، اتركوا ما يكتشف في الأقصر للمكان. أعتقد أستاذ محمد أن الأثر لما بيترك في مكانه ده بيديله جمال خاص. الجميل في هذا المعبد وهو معبد أمنحوتب الثالث هو ان هم اكتشفوا هناك إلهة للحرب اسمها الإلهة سخمت، اكتشفوا حوالي 106 تمثال لها. كان التخيل للبعثة اللي كانت بتشتغل فيها، وانا راجل مش أسري، ان يترك هذا الطريق زي طريق الكباش كده، تترك فيه التماثيل ويضاء ليلا، لانه في حضن الجبل جديد وبفتح هو ده المطلوب، وبفتح اثر جديد. أيوة. انا الحقيقه مش متاكد المعلومه بتقول انه سيتم نقل ما يكتشف، وانا اعتقد ان هذا تدمير لصناعه السياحه ما يترك هذا المكان. والمتحف القاهره الجديد او المتحف المصري مليان من الاناطق، وسيملأ بالاكتشافات الجديده كل يوم، في اكتشافات جديده اساسيه في القاهره كل يوم، في اكتشافات جديده. تحب ننهي اللقاء بايه استاذ محمد؟ تطلب ايه يعني، او تتمنى ايه لو في مسؤول وهم طبعا اكيد بيسمعونا، تطلب منهم ايه لانعاش السياحه يتم خصوصا السياحه الثقافيه؟ يتم التنسيق ما بين وزاره السياحه والاثار والطيران. خلينا نقول ان ليس هناك سائح بدون كارير، بدون أكيد. ناقل اكيد لازم ابتدي يتم التنسيق ما بين وزاره السياحه ووزاره الاثار، وزاره السياحه ووزاره الاثار ووزاره الطيران في هذا الامر وبسرعه. رقم 2، يجب اعداد البيت من الداخل وبسرعة عن طريق الاستكشافات وحل المشاكل اللي موجودة. رقم 3، واللي أنا بطلبه من الشعب المصري نفسه، أن يعرف أن صناعة السياحة مردودها في الأساس عليه هو، إحنا مطالبين بتغيير بعض السلوكيات في الشارع طبعاً. وفي المناطق الأثرية تحديدا مطالبين بتغيير هذه السلوكيات وبسرعة، لأني ما نبقاش بنعمل تسويق من ناحية وتحصل بعض الرسائل السلبية اللي تخلين الناس تعرض عن زيارة مصر. تمام، أمتعتنا أستاذ محمد في حوارك، وفي يعني احنا طبعا لمسين قد ايه انت كنت منفعل، بس ده حب المصري لبلده، وان شاء الله ربنا يحقق لك كل كلمة انت قلتها. أمتعتنا بكلامك، ربنا يخليك. كان عندك طاقة إيجابية نقلتها لنا، لان مصر تستحق احسن من كده بكتير، ومصر مفروض احنا نبقى حريصين عليها اكتر من كده كتير. وانا متأكد ان شاء الله ان مصر هترجع وتقود، لانها ما ينفعش تبقى الا في مكان القيادة. ما ينفعش نني قبل ما تقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا الرجل الذي أعاد لمصر مكانتها الطبيعية، وأعاد للمصريين، وأعاد لنا افتخارنا بمصر، ورفع رأسنا. الحقيقة أنا يعني قد لا أتمالك، لكن حقيقي أنا فخور أن يبقى رئيسي وزعيمي رئيس الجمهورية هو السيد عبد الفتاح السيسي. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نورتنا يا فندم. سيادة الخبير السياحي محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي الثقافي، نورتنا جدا، وإلى لقاءات قادمة بالتأكيد بنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لكل المستمعين اللي كانوا معنا طوال هذا اللقاء. بنشكر تاني ضيفنا الكريم وشكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. شكرا لك ياسمين شاهين. وشكرا لك أيضا إيمان عبد الحليم. شكرا مهندسة الصوت أمين هلال، ولمخرج الفترة علي عبد العال.